الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم نفع العلم وحسن عاقبته. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا ما زلنا نقرأ في الأحداث التي كانت في غزوة بدر. ذكرنا ما كان من أمر الغنائم، وذكرنا طرفا من أمر الأسرى، وها نحن إن شاء الله تعالى نقرأ بقية ما في هذه الغزوة. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قتل النضر بن الحارث، قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. وهذه الجزئية سندها ضعيف، لكن فيها إفادة، وهي أنه بعد أن عادوا بالأسرى إلى المدينة كان من الأسرى من يشاغب، يحاول الفرار، ومن ثم النضر بن الحارث قتل إثر هذه المشاغبة. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأسارى خيرا، وسنقرأ روايات فيها أن المسلم كان يحرص أن يعطي الخبز كطعام للأسير، ويأكل هو التمر. يعني الأسير كان المسلم يعطيه رغيف الخبز ويتأباه استحياء، غير أن المسلم كان يصمم على أن يعطي الأسير خبزا ليأكل، ويكتفي هو بالتمر. وهذا لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أوصاهم بالأسارى خيرا. لكن النضر بن الحارث يقتل، تفهم منها مباشرة أنه ما قتل من قبيل القتل، إنما سترى أنه شاغب أراد الفرار، فما وجدوا خلاصا إلا إيه؟ إلا قتل. قال ابن إسحاق: ثم خرج حتى إذا أتى بعرق الظبية. ده اسم موضع، الصفراء اسم موضع، وعرق الظبية اسم إيه؟ اسم موضع. قال: قتل عقبة بن أبي معيط. كذلك عقبة يعني إثر مشاغبة قتل. قال ابن إسحاق: وكان الذي أسر عقبة ابن أبي معيط عبد الله ابن شلمة أحد بني العجلان. بني العجلان قبيلة وعبد الله بن سلمة منها. أثر عقبة بن أبي معير، وعقبة عند القتل تمثل بكلمات قال فيها، قال: من للصبية يا محمد؟ أولاد صغار من لهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لهم النار. فقتله عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح الأنصاري أخو بني عمرو بن عوف. وفي رواية قالوا: الذي قتل عقبة بن أبي معيط هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن عقبة بن أبي معيط كان شديد العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في رواية أنه آمن به في أول النهار وكفر به في آخره. وكلنا لا ينسى حادث الجزور عندما أخذ سلى جزور وألقاه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فأفاعيله كانت أفاعيل سيئة. ومن ثم شهد بدرا مع الكفار وقتل بعد انتهاء الغزو. قال ابن إسحاق: ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الموضع، لقيه أبو هند الحدام مولى فروة ابن عمرو البياضي، لقيه بحميت مملوء حيسى. يعني ايه حميت؟ يعني زنبيل او مقطف، معاه ازاي؟ او مما يشبه هذا. عارف المقطف؟ عارف المقطف؟ مين عارف المقطف؟ طب يعني مقطف؟ لا مش قفه، يعني عيار. عيار 21 والعرق 24. النوع المقطف ده إناء صنع من خوص النخيل أو من جلد، مع زي من كاوتش. ما هو كلاهما من خوص النخيل، لكن الجفة قد 10 مضاطف. طب هنا حد من النمروث كان يقول لك يا مقطف، بارك الله في أهل النمروث أهل القرآن. الخلاصة، لقيه بحميت مملوءا حيسى. عارف الحيس اللي هو ايه؟ ها؟ تمر وأقط، يعني فيها تمر وفيها لبن مجفف وفيها سمنة، تمر وأقط وسمن. وأبو هند الحجام من كان مسلما وكان يحجم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وكان إيه؟ حجاما للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لقيه أبو هند البياضي فأعطاه حنيتا من حيث. طيب تفهم منها إيه؟ استقبال العائد بالحفاوة. العائد من الغزو ومن الجهاد إذا عاد بسلامة الله تعالى يقابل بالحفاوة، يقابل بالحفاوة والهدايا. كذلك قال: وكان قد تخلف عن بدر. مين اللي تخلف؟ أبو هند، أبو هند البياض تخلف عن بدر، ثم شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حجام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو أبو هند امرؤ من الأنصار، فأنكحوه وانكحوا إليه. أمرهم أن يزوجوه. وفي هذا الاهتمام بأصحاب الحرف. الحجامة مش حرفة؟ حرفة، لكن الحجامة تساوي حرفة الطب أو تزيد عليها أو تقل؟ تقل. ومن ثم هي حرفة شريفة ولا من غير شريفة؟ شريفة. فيها الاهتمام بأصحاب الحرف. وفيها كذلك أن الحجامة عمل شريف، والحجامة جاء النبي عليه الصلاة والسلام بها من السماء مع الصلاة في رحلة المعراج. في رحلة المعراج ما مر بملأ من الملائكة إلا قالوا له: يا محمد مر أمتك بالحجامة. مش محمود شفت المسألة برا دي، لا سرحهم شوية كده من إيه، إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم المدينة قبل الأسارة بيوم، يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبل أن يصل إلى إيه الأسرى بيوم. قال: وحدثني عبد الله ابن أبي بكر أن يحيى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة قال: قدم بالأسارة حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. يذكر لي علامة على قدوم الأسرى، بقول قدموا حين قدموا وكانت سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عند بني عفراء. طيب، وعفراء قتل منهم معاذ ومعوذ، قتلوا فين؟ استشهدوا في بدر. المناحة معناها ايه؟ يعني سمعوا بمقتل اولادهم فجلسوا يبكون، جلس البكاء يقال لها ايه؟ مناحة، او بالتحديد تقدر تقول دار العزة. راحت تعزيهم في ايه؟ في اولادهم. ومن ثم تكلمت بكلمة، سنقرأ الكلمة هذه في الرواية. يعني رأت سهيل بن عمرو مربوطا او مغلولا يداه الى عنقه. انت عارف سهيل بن عمرو كم يزن في قريش؟ يعني ميزان راجح في قريش، احد كبارها واحد ساداتها واشرافها، هو اللي كان معاه بعد كده يعني اوفلته قريش للصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ في الحديبية. يعني دي مكابرة في قريش. رأته سودة رضي الله عنها وارضاها مغلولة يداه، مربوط إليه في رواده كده وزي متجيد، متجيد ليه؟ أسير. فرأته في موضع ذلة، لما قالت له كلمتين كده يعني قالت له: يعني مش كان أشرفنا تموت هناك بدل ما تيجي مربوط كده؟ وهذه الكلمة يعني تألم منها النبي عليه الصلاة والسلام. سنقرأ الرواية. قال: قدم بالأسرى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابن عفراء، وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب. تقول سودة: والله إني لعندهم إذ أتينا فقيل هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. قالت: فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وإذا أبو يزيد سهيل ابن عمرو في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل. قالت: فلا والله ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن قلت: أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كراما؟ مش كان أشرف لك تموت بدل ما أنت مربوط كده؟ والله ما أنبهني إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت: يا سودة، أعلى رسول الله تحرضين؟ يا سودة، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ قالت: قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت. يبقى هي يعني لما رأت ما فيه سهيل بن عامر من الذل لم تدري ما تقول، لم تدري ما تقول، يعني وقعت في دهش. هو ده الشريف اللي كان بيضرب به المثال، كان أفضل يموت ولا تربط يده إليه إلى عنقه. والرواية على ما فيها فيها إرسال، رواية مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. قال ابن إسحاق: وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارة فرقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارة خيرا. قال: فكان أبو عزيز ابن عمير بن هاشم أخو مصعب ابن عمير، أخوه شقيق، أخوه لأبيه أمه يعني إيه؟ أخ شقيق، كان في الأسارة. قال: فرآه مصعب، رآه أخوه، ومصعب كان مسلما رضي الله عنه وارضاه. شفت أخوه المسلم رأى أخاه المشرك، فقال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يدك به. قال له: امسك فيه جمد، أم غنية، قال له: امسك فيه جمد واطلب اللي أنت عايز تطلبه. قال أبو عزيز: مر بي أخي مصعب ابن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: شد يدك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر. حتى تعرف لماذا قتل عقبة ولماذا قتل النضر بن الحارث. قال: إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها. عارف النفحة معناها إيه؟ يعني اعطهاله مؤثرا إياه على نفسه، إلا نفحني بها. قال: فأستحي فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها. وهذا من قبيل الإحسان لمين؟ للأسارة. علشان مش تقرأ الرواية تقول: الله، ده المسلمين مش بيحترموا الأسير، ده قتلهم أهو. لا، ما هو أبو عزيز بيعطوه الخبز. يبقى لماذا قتل النضر بن الحارث ولماذا قتل عقبة بن أبي معيط؟ لشغب حدث منهم أثناء الأسر، حاولوا يفروا تعال، لكن باقي الأسرة في في في في وصاية وفي عناية وفي رعاية، يأكلون يعني حسن الطعام، والصحابة يأكلوا إيه؟ يأكلوا ما بقي. قال ابن هشام: وكان أبو عزيز صاحب لواء قريش يوم بدر، هو اللي كان شايل راية المشركين، هو اللي كان معاه العلم بعد النضر بن الحارث. فلما قال أخوه مصعب لأبي اليسر وهو الذي أسر، لما قال له مصعب ما قال، قال أبو عزيز: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ قال له: شرفت يعني، أنت كده بتوصي علي؟ فقال له مصعب: إنه أخي دونك، أخي أنا من يدين بديني، أما من يدين بالشرك ليس أخا لي. يبقى في كلمة مصعب براءة من مين؟ من المشركين. قال: إنما هو أخي دونك. فسألت أمه عنه، فلما علمت بأنه أسير فدته بأغلى فداء. سألت عن أغلى فداء قدم من قريش، وكل واحد بقى قيمته. ما هو مش هيبقى ابنها مأسور وتروح تدفع 100 درهم وتخلصه، هيبقى دي بعديها هيعيروا بعضيهم، هيقول له انا رجعت اتفكت ب 100 درهم، يقول لك يا خيبتك، اما التاني اتفكت ب 10,000 درهم، يبقى من فيهم اغلى؟ مع ان هم ايه كل منهم نال ايه؟ نال حريته، لكن واحد نالها ب 100 درهم والتاني نالها بقد ايه؟ ب 10,000، يقوم كل واحد يغني على التاني بقى يقول له انا مدفوع فيا كذا. افهم الترتيب. سألت عن اغلى فداء قدمته قريش فدفعت مثله وزياده، فدت ولدها ب4,000 درهم. من حظ مين؟ من حظ ابي اليسر. من حظ ايه؟ ابي اليسر. فبعثت ب4,000 درهم ففدته بها. قال ابن اسحاق: وكان اول من قدم مكه بمصاب قريش الحسيمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قائد في الحجر: والله إن يعقل هذا فاسألوه عني. فقالوا: وما فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالسا في الحجر، والله قد رأيت أباه وأخاه حين قتلا، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبشر أهل المدينة بنصره، في المقابل لما قفل من قفل من المشركين أرسلوا واحدا منهم بسرعة إلى إيه؟ إلى مكة يخبرهم بالمصيبة التي حدثت قريش. الحسيمان ده الخزاعي لما ذهب لمكة إيه الأخبار؟ قال لهم أخبار سودة. إيه وراك؟ قام قال لهم: ورايا كل مر. إيه اللي حصل؟ قام قال لهم: المصيبة الأولانية قتل عتبة وشيبة وأبو الحكم وأمية بن خلف وزمعة بالترتيب، بترتيب الأشرفية وبترتيب السؤدد وبترتيب القيمة وبترتيب القوة. عتبة وشيبة وأبو جهل وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري ابن هشام، يعني دول كلهم سادة، سادات وأشراف وكبار وعتاه. فأصبحت مكة مناحة، كبارها روحوا خلاص، وصفوان بن أمية كان قاعد في الحجر يعني في الحرم. قال لهم: الله، الكلام ده يعقل؟ طب اسألوا اللي انتوا سألتوه عني. قام قال لهم: طب قولوا له أنا شفت أبوه وأخوه قتل أمامي. أبوه مين؟ أمية بن خلف. وأخوه مين؟ وأخوه علي، علي اللي هو أسلم ثم غلبه أهله فكفروه ثم ذهبوا به إلى بدر ثم قتله بلال وايه واللي معاه رضي الله عن ايه عن بلال ومن معه. قال: والله قد رايت اباه واخاه حين قتلا، يعني انا ما كنتش ولا بعيد، انا كنت جوه المعمعه. قال ابن اسحاق: وحدثني حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس رضي الله عنه عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يهاب قومه ويكره خلافهم، وكان يكتم إسلامه، وكان ذا مال كثير متفرق في قومه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فبعث مكانه العاص ابن هشام ابن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا، فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من قريش كبته الله أخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. الرواية تبين أن العباس وأهل بيته أسلموا يعني قبل بدر، ولكنهم أخفوا إسلامه، هم كانوا من المستضعفين. طب مستضعف كيف وهو عنده فلوس كتير؟ أيوة، ما صاحب المال، صاحب المال جبان ولا شجاع؟ جبان، المال بجبنه، وبعدين أمواله كتير. هو العباس كان بيشتغل بإيه؟ كان بيشتغل بالفايز، وهو في الجاهلية كان شغال بالفايز، يعني بالفايز الجنيه بجنيه. وبعدين أمواله كانت مالية كل البيوت، إنه في كل بيت شركة. طيب، ومن ثم غلبه ماله فاستضعف. كان مسلما هو وزوجه، كان مسلم هو وزوجه وأولاده، وحتى أبو رافع كان مسلما، لكن كانوا مستضعفين. طيب، لما خرج، من خرج من قريش في بدر، هم قاعدين منتظرين خبر، منتظرين خبر، لو خبر سار يعني يعليهم وسيرفع معنوياتهم وسيشعرون بعز وفخار. لو الخبر يعني فيه هزيمة يقوم الضعف بزيد. لكن أريدك أن تلحظ شيئا، تلحظ قول أبي رافع. أنت عارف أبو رافع كان اسمه إيه؟ مين يقول اسمه؟ ها؟ مين عم يحضر معنا درس الأربعاء؟ أبو رافع الناظر الناس يعني ذاك، يعني كان يقال له، كان اسمه هند، كان اسمه هند، تمام؟ وكان خادما من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجته اسمها سلمة، وكانت طباخة بتطبخ في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمة هي اللي ولدت ماريا، ماريا أم إبراهيم عليه السلام، اللي مولدها مين؟ سلمة زوجة أبي رافع، سلمة زوجة أبي رافع. الخلاصة، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحكاية، بيقول لما الخبر سمعناه يعني كبت الله تعالى بالخبر أبا لهب. كبت معناها إيه؟ أخزاه. أبو لهب أصابه خزي لما سمع الأشراف بتاعتهم إيه؟ اتقتلوا. بيقول أبو لهب ما طلعش، ما راحش بدر، أرسل مكانه رجلا، وكانوا كده، أنا مش هروح بس أنا هتحمل نفقة واحد يطلع مكاني وهتحمل الغرم بتاعه. قال أبو رافع ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة. لكن أبو رافع هيحكي حكاية عدم تسمعها كويس، تشوف الإسلام بيعمل إيه في الناس. قال أبو رافع وكنت رجلا ضعيفا، وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، كان جنب البير كده في زمزم بيمسك الأقداح ويقعد يبريها. افهم معايا. قال فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر. وهم قاعدين مبسوطين إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على تنب الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري. التنب ديت جمع طنب، اللي هو الحبل اللي مسك الخيمة. انت شفت الخيمة؟ تبقى مسجونة بإيه؟ بحبال. الحبل اللي مسك الخيمة في حبل رئيسي قاعد كده، وبعدين جلس على تنب الحجرة فكان ظهري إلى ظهره. فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال ابن هشام أبو سفيان بن الحارث اسم المغيرة، اسمه إيه؟ المغيرة ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال وهذا المغيرة قد قدم. قال فقال له أبو لهب هلم إلي فعندك لعمر الخبر. هسمع منك ما هسمعش من غيرك. قول لي تعالى يا ولد. ابو لهب بالنسبه له ايه؟ عمه. ما هو الحارث ابن عبد المطلب اخو عبد الله، بس كان اخا لاب، افهم معايا الترتيب. هو اخو ابو لهب، فابو لهب بيقول لابن اخوه، بيقول للمغيره ابن الحارث، بيقول له تعالى يا ولد انت اللي اخبارك صحيح، سيبك من الحسيمان ده قال ايه، انت هتقول الحقيقه. فعندك لعمر الخبر، قال فجلس اليه المغيره والناس قيام عليه. تقدر تتصور كده؟ ابو لهب قاعد وابن اخوه قاعد قدام منه والناس ايه؟ ملمومين حواليه. فقال يا ابن اخي اخبرني كيف كان امر الناس. قال والله ما هو الا ان لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا. قال له احكي لي حصل ايه في الحرب. قال له يا عم سيبني في حالي، احنا اول ما وصلنا كنا مفكرين واحنا من ايه محاربين، فجأة لقينا رواحنا في احضانهم. قال الا ان لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. أنا ما لمتش غيري. ليه؟ قال له أصلك أنت مش عارف الخبر، ده احنا شفنا أشياء أنت في حياتك ما شفتها. شفت إيه يا ولد؟ قال له شفنا ناس بيض بيقتلوا في الناس، مع إزاي؟ قام أبو رافع قاعد قال والله هم الملائكة. فما ترتيب معايا؟ قال لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض، مش على الارض، والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء، مش فيها شيء يشبهها ولا شيء يسويها. قال ابو رافع فرفعت ذنب الحجره بيدي ثم قلت تلك والله الملائكه. قال فرفع أبو لهب يده فضرب أبا رافع على وجهه ضربة شديدة. قال وثاورته، عارف ثاورته معناها ايه؟ ما سبتوش، ما سكت في خناقه. وثاورته، قمت عليه كده، فاحتملني فضرب بي الأرض، شالني وهمدني في الأرض. ما هو يعني فيل وإيه وعصفورة. أبو لهب انتختخ واحمراني، وهما يعني قالوا يعني كني بأبي لهب لأن وجهه كان كالنار، كان أحمرا، فمع الترتيب. فطبعا أبو رافع هو انت قراه في الروايه هو ضعيف، كان ضعيفا، وأبو لهب امتختخ لما قال تلك والله الملائكة. اتغاظ أبو لهب فضربه كف لطمه على وجهه. أبو رافع لما أخذ الكف ما سكتش، قام يساير مع زي قام شاله كده وإيه ومرضاه في الارض. قال فاحتملني فضرب بي الارض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا. الحظ معايا بلد. فقامت ام الفضل الى عمود من عمود الحجره فاخذته فضربت به ابا لهب ضربه فلعت راسه، يعني بطحته، شجتها شجة منكرة وقالت استضعفته ان غاب عنه سيده. طب اعمل راجل قدام اخوك، ولا لما يغيب السيد تعمل فيها تمام. فلما ضربته على رأسه قام موليا ذليلا، فوالله ما عاش الا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. عارف ايه العدسة؟ مرض في الان موجود من الناس بس له اسمه خربز. الخربز ده يعني نوع من انواع الجدري او الجدري، كده بسرة صغيرة بتطلع كده والجسم يتناسل من بعدها يبقى كله بسر، هو نوع من انواع الطاعون. نسأل الله العفو والعافية. ملأت جسمه العدسة، تمام؟ العدسة هي عبارة عن بصرة صغيرة كده، حبة صغيرة، وبعديها الجسم كله يبقى ايه؟ كله مثل هذا، كله في لحظة الجسم يبقى كله متناثر قرح صغيرة كده. ومات بسببها. طبعا يبقى كده أبو لهب مات قبل بدر ولا مات أثناء الغزو ولا قتل في بدر ولا مات بعد بدر؟ بعد بدر. قال ابن إسحاق وحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أبيه عباد قال ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا لا تفعلوا. الحظ معايا الحظ معايا العامل النفسي حتى في البكاء حتى في البكاء. ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا لا تفعلوا فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم. يعني لما قتل منهم يقولوا قالوا على فكرة ما تطولوش بكى. ليه؟ الناس اللي ماشية ومعدية يرون ضعفنا فإذا ما جاءوا المدينة قصوا على محمد ما رأوا فيشمت محمد فيكم. شفت العام النفسي لغاية فين؟ برضو ده درس تستفيده ده درس تستفيده. خافت قريش افتضاح أمرها حتى في النوح على قتلاهم الحزن. خافوا أن يستخدم الحزن كسلاح يحاربوا به، سلاح يضعفهم أمام مين؟ أمام من يعادونه. قال فيبلغ محمدا وأصحابه فيشمتوا بكم ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم. اللؤم في كل شيء. وقال له اللي عنده أسير من عياله يهدى شوي يهدى، لا ترسل في طلب أسيرك. ليه؟ هيغلوا علينا ويرفعوا فوق. اهدى شوية، اعمل نفسك مش عارف وطنش، يقوم يزهد في ابنك ويرمهولك. برضو ده من المكر والدهاء، ده من المكر والدهاء، وهو ممكن تستفيد منه انت في حياتك، ممكن تستفيد في حياتك. يعني في لما يبقى في منازعة بين طرف وطرف وبعدين الطرف فيهم أخطأ في حق طرف، يقوم لو طلعت بسرعة كده قلت له بكرة قاعدة، هيرتاح هيقعد القاعدة ويخلص. لكن لما تقول له أنا طالبك للقاعدة وتطول عليه شوية، تطول تسيبه سنة يموت هو في السنة دي، كل يوم والتاني يفكر هيعمل إيه، يفكر في الأجوبة، يفكر في الردود، يفكر إذا يفكر يفكر يفكر لغاية ما يضعف وموت وأنت ما قعدتوش. لكن تقول له بعد بكرة ارتاح، هيجهز نفسه لبكرة وبعد بكرة يضربك تاني. بقى دي أساليب، يعني عوامل نفسية لها أثر فعال جدا. شوف قتل من قتل منهم قالوا كفاية بكى. ليه؟ قالوا طول البكاء وإدامته سيضعف أمرنا عند محمد وأصحابه، وعندما يعلموا سيشمتوا بنا وبعديها ما يشبق لنا لون ولا مكان. طيب واللي ابنه أسر مستعجل ليه؟ لا استأني، أن لا ترسل في طلبه، لو أرسلت في الطلب هيرفع عليك فاتورة، هيقول يبقى هو غالي عليك، ما دام غالي ادفع وكتر. شفت الإيه؟ أو استفيد. قال ولا تبعثوا في أسراكم حتى تستأنوا بهم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه في الفداء. قال ابن إسحاق وكان الأسود ابن المطلب قد أصيب له ثلاثة من ولده، زمعة ابن الأسود وعقيل ابن الأسود والحارث ابن زمعة ابن الأسود، وكان يحب الأسود أن يبكي على بنيه، كان يقعد كده ويولول على الثلاثة. قال فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل فقال لغلام الله وقد ذهب بصره، انظر هل أحل النحيب. شوف كده يعني، شوف كده يعني، اديني اديني إشارة أعول شوية وأنا لسه ماليش معاك. هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة. أبو حكيمة ده زمعة ابن الأسود ابن المطلب. قال له شوف كده قريش بتبكي أبكي معاهم ولا لم يبكوا بعد؟ انظر، هل أحل النواح؟ هل بكت قريش على قتلاها لعلي أبكي على أبي حكيمة؟ فإن جوفي قد احترق. قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلت. قال له الإشارة وهمية، ده النواح ده واحدة ضيع منها الجمل بتاعها، مش مقتول ليها ولد. قال: إنما هي امرأة أضلت بعيرا لها وهي تبكي عليه. قال: فذاك حين يقول الأسود: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجلود. على بدر سرات بني حصيص ومخزوم ورهط أبي الوليد، وبكي إن بكيت على عقيل، وبكي حارثا أسد الأسود. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لأبي حكيمة من نديد. ألا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسود. عارف بيقول ايه؟ فاهم الكلام ده؟ هو يعني بيسلي نفسه بمصابه، وصف اولاده، وصف ولديه وحفيده اوصافا عليه، باين ان هم كان لهم شرف الشرف. لكن يا خساره، غيرهم اخذ الصداره وهم ما يستحقوهاش. لولا يوم بدر ومن قتل فيه من صناديد قريش ما تولى الشارة من تولاه. هو بيشتم في قومه وبيسلي نفسه، بيقول يا خيبتكم الوقت اللي ماسك الرايات حبة صغار، ما الكبار ماتوا. ولولا يوم بدر مع ازاي لم يسودوا، يبقى هو ما فرح للصغار ان حملوا الراية، انما هو بكى على اولاده الذين قتلوا وسلى نفسه بمصابهم، وقال اللي بعدكم ما يستحبوش يمسكوا الايه؟ يمسكوا اللواء. قال: وبكي ان بكيت على عقيل، وبكي حارثا اسد الاسود. عقيل ابنه او حارثه مع زي ابنه اللي هو الحفيد. وبكيهم ولا تسمي جميعا، وما لابي حكيمه اللي هو مين؟ اللي هو زمعه. وما لابي حكيمه من نجيدي، ملوش نظير. الا قد ساد بعدهم رجال، ولولا يوم بدر لم يسودوا. يبقى اذا بيقول لك يعني يوم بدر ده خلى الصغار يمسكوا الايه؟ يمسكوا الشارات. يوم بدر ده خلى الجوانب تنام والانصاص ايه؟ ترفع راسها وتقوم. قال ابن هشام: هذا اقواء، وهي قصيده مشهوره، والاقواء كان في اشعار العرب كان له شهره. اسلوب الاستقواء في الشعر كان عند العرب. قال: وهي عندنا كمسلمين إكفاء، وقد أسقطنا من رواية ابن إسحاق ما هو أشهر من هذا. ده الإيه؟ ابن هشام بيقول كده. قال ابن إسحاق: وكان في الأسارة أبو وداعة ابن ضبيرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في طلب فداء أبيه. فلما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسراكم، لا يأرب عليكم محمد وأصحابه، قال المطلب ابن أبي وداعة، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عناه بكلامه، قال لقريش: صدقتم، لا تعجلوا. ما هو مبسوط مريش، مبسوط مريش، لكن قالهم لا تعجلوا. وانسل من الليل فقدم المدينة، فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم فانطلق به. يبقى عمل في قريش ايه؟ اداهم بومبة، قالهم ما تعجلوش، خليكوا ايه براحتكم خالص. وطلع هو بالليل، دفع في أبي كم؟ 4000، وده كان أعلى فداء في قريش، كان أعلى فداء في قريش 4000. قال لهم: أنتوا بتقولوا أسرانا مش عايزين نستعجل ونجيبهم، أنا موافقكم. وطلع بالليل جاب مين؟ ذهب وفدى أباه. ثم بعث قريش في فداء الأسارة، فقدم مكرز ابن حفص ابن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسر سهيلا مالك ابن الدخشم أخو بني سالم ابن عوف. قال مالك لما أسر سهيلا، قال أسرت سهيلا فلا أبتغي أسيرا به من جميع الأمم، وخندف تعلم أن الفتى فتاها سهيل إذا يظلم، ضربت بذي الشفر حتى انثنى وأكرهت نفسي على ذي العلم. يعني هو عايز يقول للناس اني انا مش اقبل اسير غير مين؟ سهيل، ده هو بالنسبة لي احسن من كل الامم الكافرة. ليه؟ اسر سيدا شريفا مطاعا. وبعدين بين يعني ان كلمة واكرهت نفسي على ذي العلم، يعني العلم ده قال سهيل كان الشفة من شفتيه واخد اثر خبطة كده فكانت مفتوحة فمعلمة في وجهه، ومن ثم قال اكرهت نفسي على ذي العلم انا مش عايز غيره. وكان سهيل رجلا اعلم من شفتيه السفلى، يعني كان واخد له ايه بشلة فين؟ في السفة السفلى. قال ابن اسحاق وحدثني محمد ابن عمرو ابن عطاء اخو بني عامر بن لؤي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله دعني انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن ابدا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. عارف بيقول الكلام يعني الرواية معناها إيه؟ سهيل بن عمرو كان يخطب في قريش، يخطب في قريش استقواء، يخطب في قريش استقواء على مين؟ يرويهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع أسير وقف له محمد بن عمرو بن عطاء وقال له: خليني أدلع له السنتين اللي هو بيتكلم من خيرهم دول. لما دلع له سنانه يقوم لسانه هيتدلع، ولو لسانه اتدلع لا يحسن الكلام، يقوم ما هيخطبش خطبة يسوء فيها إليك. قال له: خليني أدلعهم له. قال له: لا أمثل به فيمثل الله بي. قال: وإن كنت نبيا. والرواية إسنادها معضل. قال ابن إسحاق: فلما قاولهم فيه مكرز ابن حفص لما قدم في فداء سهيل بن عمرو وجلس مع القوم، المقاولة معناها جلسوا ندفع كام ونخلص الرجل اللي هو الاتفاق يعني، وانتهى الى رضاهم. قالوا: هات الذي لنا. خلاص احنا موافقين يا عمي تجيب الايه اللي اتفقنا عليه، بس ادفع. مكرز شوف عمل ايه، قال: اجعلوا رجلي مكان رجله، فكوه واربطوني انا وخلوا سبيله حتى يبعث إليكم بفدائه. فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا مكانه عنده. قل لي كده أبي أخلاق، هذه أخلاق طيبة، أخلاق طيبة يمدحها المسلمون، وهي في مين؟ وهي كانت في الكافرين. مين يعمل كده؟ مين يذهب يخلص واحد وبعدين يحبس نفسه مكانه وطلعه على امل ان يخرج سهيل بن عمرو ويدفع الايه؟ ويدفع الفداء من ماله. ممكن تحصل، بس هيطلع المحبوس يقتل عيال اللي فداه ويتزوج مراته ويقول له اشرب مش ده بيحصل؟ لكن انا عايز اقول لك ان المشركين مع الشرك كانت عندهم اخلاق طيبه، منها الوفاء، ومنها النجده، ومنها النجده. ذهب مكرز ليفك اسيرا، وبعدين يتفق مع اللي معاه الاسير هو ملك بن الدخش، ويقول له طيب يرضيك كام؟ طب ايه ما يكفيش، طب وكده ما يكفيش، طب كده ايوه انا موافق على كده، موافق على كده، خلاص ايه رايك؟ حط رجليه مكان رجليه وارسله هو ياتيك بالمال. فلما خلوا سبيل سهيل بن عمرو مكرز هو مربوط، قال كلام يعني قال شعرا اريدك ان تسمعه. قال فديت باذواد ثمان سبى فتى ينال الصميم غرمها لا الموالية، رهنت يدي والمال أيسر من يدي، والمال أيسر من يدي علي، ولكني خشيت المخازية، وقمت سهيل خيرنا فاذهبوا به لأبنائنا حتى ندير الأمانية. يقول يعني أنا خفت يعني أرجع من غير سهيل تبقى خزي وعار، وفي نفس اللحظة رضيت اني انا احبس نفسي مكانه حتى لا يقال فيا كلام سوء. ولما ذهب سهيل انت عارف الزود كام ناقة؟ كام ناقة الزود؟ من 3 ل10. طيب لما 8 ازواج يبقوا كام ناقة؟ ها؟ ما دام من 3 ل10 يبقى لو 8 جمال معاه ازاي؟ مش زود؟ يبقى زود واحد، لكن هو غلط بازواد ثماني. لو لو لو قلنا 80 ناقة، 80 ناقة يعني يطلعوا كام دول؟ يطلعوا كام دول؟ كتير، مليون؟ ده اليوم الناقة بمليون. وانت مفكر النقد اللي هي بيشيلوها على تراب هنا؟ لا اغلى. ما انت لو بتشوف انت الهجن اللي هم سباق الهجن اللي بيكون في الخليج ده معاه ازاي؟ بتبقى الناقه بمليون وشويه. النوق اللي هنا دي مش نوق معاه ازاي؟ ده ولا جمال، دي جمال بيشيلوا عليها اتراب وبس معاه ازاي؟ يعني هذا الجمل ده اللي انت تستشفي بدوله، ولا الجمل اللي هو ما كل واحد له حال على اي. قال ابن هشام وبعض أهل الشعر ينكر هذا الشعر في نسبته لمكرز ابن حفص. الخلاصة أن مكرز ابن حفص مع جاهليته إلا أنه كان صاحب خلق، ومنه النجدة، ومنه الوفاء. وسهيل بن عمرو لما ذهب إلى مكة أرسل في إيه؟ أرسل الفداء واستخلص واستنقذ من مكرزا. طيب نتوقف عند هذه الفقرة على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.